بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم كما يفعل بالأسارة يساقون إلى حبس وقتل، لأن هنا في فرق بين سوق الذين كفروا وسوق الذين اتقوا الذي يأتي بعد ذلك. فسوق الذين كفروا إلى جهنم كما ذكر هنا كما يفعل بالأسارة الذين يساقون إلى حبس وقتل. زمرة أفواج بعضها على إثر بعض، زمرة جمع زمرة. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يقول السبعة التي كانت مغلقة قبل ذلك، أبوابها السبعة هذه معلومة، هذه معلوم من القرآن لها سبعة أبواب. قوله تعالى التي قول المفسر التي كانت مغلقة قبل ذلك، من أين أتى بها؟ من الشرط المذكور في الآية حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فهذا جواب إذا، إذا جاءوها فتحت أبوابها، فكانت مغلقة ثم فتحت لما جاءوها. وهذه العبارة من المفسر سنحتاجها بعد ذلك في الكلام على الجنة، سنرجع لها مرة أخرى. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال السبعة التي كانت مغلقة قبل ذلك وقال لهم خزنتها توبيخا وتنكيلا ألم يأتكم رسل منكم. يبقى هذا استفهام الغرض منه التوبيخ كما ذكر هنا. ألم يأتكم رسل منكم، قال من جنسكم، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يقول أي وقتكم هذا أو هو وقت دخولهم النار، يعني وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هم الآن ألقوا فيه، الآن هم في النار، سيقوا إلى جهنم وفتحت أبواب جهنم وقال لهم خزنتها ذلك. وينذرونكم، قولهم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يعني وقتكم هذا الذي يتكلمون فيه، الذي تتكلم فيه الملائكة، أو وقت دخولهم النار. ويا متقاربة، هي الفكرة هنا في ما المراد باليوم المشار إليه بهذا. قالوا بلى ولكن حقت وجبت كلمة العذاب في قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول أو المراد حكم الله تعالى بشقاوتهم. هنا ذكر وجهين في كلمة العذاب في قوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب. القول الأول حقت كلمة العذاب في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والوجه الثاني أن كلمة العذاب حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالشقاوة في الأجل السابق. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قال على الكافرين من وضع المظهر بدل المضمر أي علينا، لأن هنا الكلام في حكاية كلامهم، في حكاية كلام الكفار الذين ألقوا إلى جهنم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، الأصل أن يقولوا ولكن حقت كلمة العذاب علينا، فهنا من وضع المظهر الكافرين بدل المضمر. وتعليل ذلك ذكر النكتة في ذلك يعني أمره يسير، يعني من أظهر ما يقال في ذلك إن وضع المظهر بدل المضمر فيه بيان السبب في حق كلمة العذاب عليهم ودخولهم النار. كذلك أيضا قد يقال في ذلك مراعاة الفاصلة. قيل دخول أبواب جهنم خالدين، يقول حال مقدرة، ويتكلم عن كلمة خالدين حال مقدرة، لأنه هو الحال المقدرة اللي هو يعني أنها يعني الحال المقدرة، لا أنت في كلامك عندما تعبر عن الحال لا تقول ادخلوا أبواب جهنم حال كونكم خالدين، باعتبار أن الحال المقدرة لا تكون مقارنة للدخول ولكنها متأخرة عن الدخول بعد ذلك، فهذا ليس حالهم عند الدخول فهي حال مقدرة. يقول قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين حال مقدرة خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم، أي عن الكفر به، يشعر به مقابلته بالذين كفروا. يعني وسيق الذين اتقوا ربهم، فيقول اتقوا ربهم بأن اتقوا الكفر بالله، يشعر بذلك. طبعا التقوى أوسع من هذا، أوسع من اتقاء الكفر، ولكن يشعر بهذا، يقول يشعر بهذا المقابلة مع وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يقول وسيق الذين اتقوا ربهم، ذكر قال عن الكفر به يشعر به مقابلته بالذين كفروا، ثم فسر السوق هنا المختلف عن السابق، قال وذلك لوثيق الذين اتقوا ربهم، وذلك الإسراع بهم إلى النعيم، والمراد سوق مراكبهم. وهذا وارد في الأحاديث أنهم يكونوا في مراكبهم ويساقون إلى الجنة. وثيق الذين اتقوا ربهم، وهذه فيها إسراع بهم إلى النعيم ففيها كرامة لهم، غير سوق الذين كفروا في الآيات المذكورة سابقا فيها مهانة وعذاب لهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال فوجا بعد فوج، على تفاوت رتبتهم في الشرف. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال الثمانية، أبواب الجنة ثمانية، وهذا وارد في الحديث. يقول قيل الواو للحال، هنا يتكلم في مسألة الواو في قوله تعالى وفتحت أبوابها، وهي وردت هنا في ذكر في سياق الكلام على أهل الجنة، في سياق الكلام على الذين اتقوا، ولم ترد في ذكر الذين كفروا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا. يقول قيل الواو للحال، أي وقد فتحت، فهو يدل على أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم بخلاف أبواب جهنم. واقتصر في الكلام على الواو هنا على أنها للحال، وده يعني قد يقال فيه أنه أقوى ما يقال في هذه الواو في قوله تعالى وفتحت أبوابها، أنها واو للحال، واو حال، حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، واو حالية، هذه جملة حالية، وقد فتحت أبوابها، فهذا دل على أنها مفتحة قبل مجيئهم بخلاف المذكور في جهنم. طيب بخلاف المذكور في جهنم سبق إن هو قال التي كانت في أبواب جهنم السبعة، قال التي كانت مغلقة قبل ذلك، التي كانت مغلقة قبل ذلك. طيب ما الذي دل على أن، ما الذي دل من خلال الكلام الذي قرأناه الآن على أن أبواب جهنم عند سوق الذين كفروا إليها، نعوذ بالله من عذاب جهنم، عند سوق الذين كفروا إليها أن الأبواب كانت مغلقة وتفتح إذا سيقوا إليها وإذا جاءوها. أما في أبواب الجنة فعندما يساقون، عندما يساق أهل الجنة، يساق المتقون إلى الجنة، فالأبواب تكون مفتحة قبل مجيئهم. ما الذي دل على ذلك؟ هو هذا ليس عطفا، ننتبه بس، الذي دل على ذلك في الثانية الواو اللي هي واو الحال، وفي الأولى إن ما فيش واو فكانت جوابا، فكانت جوابا، الأولى جواب ليه إذا، إذا جاءوها فتحت، فدل على أنها لم تفتح قبل مجيئهم، فالذي دل على ذلك هذه الواو. فهنا إذا قيل بقى يعني في توجيه الفرق بين فتحت أبوابها وفتحت أبوابها، توجيه المتشابه في المعنى، فما ذكر هنا بناء على الإعراب، ننتبه بناء على الإعراب إن الواو هنا للحال ومعرفة محل جملة فتحت أبوابها في الموضع الأول، نعرف من خلاله الكلام في توجيه المتشابه. طيب، وقال لهم خزنتها، أنا ذكرت إن هذه الواو هو قال قيل ويعني هو اقتصر على هذا وصدرها بقيل، وذكرت إن في أقوال أخرى، ولكن هو يعني قد يقال أن أقوى ما يقال في هذه الواو أنها واو للحال. سأذكر كلاما آخر ولكن بعد الانتهاء من الكلام في تفسير الآية من الكتاب هنا. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، يقول طاب لكم المقام، أو طهرتم من خبث الخطايا، أو كنتم طيبين في الدنيا. طبتم، أنتم طبتم، طبتم طاب مقامكم، أو طهرتم من الخبث، من خبث الخطايا، فهم طبتم الآن، أنتم الآن طيبون بتطهيركم من خبث الخطايا، أو طبتم في الدنيا فاستحققتم أن تدخلوا الجنة خالدين. وهذه المعاني قد يقال فيها أنها معاني متلازمة، متلازمة من الشرع، يعني علمنا من الشرع أن من طاب في الدنيا بعمله الصالح أنه يطيب له المقام، وأنه يكون من الطيبين في الآخرة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، قال أي مقدرين الخلود. قوله مقدرين الخلود يعني يقصد أنها حال مقدرة، يقصد أنها حال مقدرة. نفس الكلام الذي ذكر سابقا أن الخلود هنا ليس مقارنا للدخول، الخلود ليس مقارنا للدخول، باعتبار أن الدخول فادخلوها كأنها هي العامل فيها، ولكن يعني متأخر عن معنى العامل أو مضمون العامل. ثم قال وحذف جواب إذا إشارة إلى أنه شيء لا يحيط به الوصف، كأنه قال إذا جاءوها وكذا وكذا سعدوا وفازوا وفرحوا. هذا الكلام يذكره هنا في هذه الآية لا في آية الكفار، يذكره هنا في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن الواو للحال يبقى فتحت ليست جوابا لإذا. طب أين الجواب؟ حتى إذا جاءوها انتظر الجواب، وفتحت أبوابها لم يأتي الجواب، وقال لهم خزنته كل هذا معطوف عليه. طيب أين الجواب؟ فيقول حذف الجواب، حذف جواب إذا بخلاف الآية الأولى، بخلاف الآية الأولى. وحذف جواب إذا إشارة يحيط به الوصف، وهذا أسلوب متكرر معلوم. أين تقدير الجواب الذي ذكره هنا في التفسير من قوله سعد وفاز وفرح؟ كأنه قال إذا جاءوها وكذا وكذا، هذا الجواب سيأتي سعدوا وفازوا وفرحوا. أما الجواب في الآية الأولى آية الكفار فالجواب قوله فتحت أبوابه كما ذكرنا. طيب لو قلت إن في بعض المفسرين قال في الواو في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال أنها زائدة، هل يستقيم الكلام في حذف جواب إذا؟ لا يستقيم، هو الكلام لو حد قال إن هي زائدة ولها نظائر في آيات إما بيقدر إما يقال فيها إن هي زائدة، حتى إن كان القول بالزيادة قول فيه نظر إلى آخره، لكن المقصد أنه أقصد أنه يقال يعني. ماشي؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فيقال فيها الجواب محذوف، أو حد حيقول الواو الأولى أو الواو الثانية زائدة. طيب نرجع هنا، فاللي حيقول إن الواو زائدة يبقى هذا الكلام ملوش اتصال بحذف جواب إذا وتعليله. طيب في قول هنا يذكره بعضهم وقول يعني شديد الضعف، يعني أن هذه الواو واو الثمانية، واو الثمانية. وطبعا لاحظ بس كلمة الثمانية المذكورة هنا يقول وفتحت أبوابها الثمانية، هذه ليست هذا ليس كلاما عن الواو، يعني عشان بس لو حد عارف سمع فيها أن هي واو الثمانية يقرأ كلمة الثمانية يظن أن الكلام على واو الثمانية، لو هذه تكلم هذه الأبواب الثمانية، هذه أبواب الجنة الثمانية. بعضهم قال أن هي أبواب، أن هي الواو الثمانية، واو الثمانية عند من يقول بها بتأتي في ثامن شيء، يعني بعد ما تعدد السبعة عند الثامن تأتي الواو. طيب هنا ما فيش هذا الأمر، قالوا باعتبار أن أبواب الجنة ثمانية، هي واو الثمانية أصلا ضعيفة، القول بواو الثمانية أصلا في وجود واو الثمانية قول يعني ضعيفة، ثم تنزيل هذه الآية على واو الثمانية يعني إن صحت فده أضعف، هذا أضعف. يعني المقصد إن اللي حيقول واو الثمانية باعتبار أن أبواب الجنة ثمانية، فجاءت الواو لأن أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة ثمانية. طيب فأظهر ما يقال في ذلك في هذه الواو، والله تعالى أعلم، ما ذكره هنا من أن الواو للحال، وبناء عليه حيتقال إن الجواب إذا محذوف ويقدر ويعلل لماذا حذف. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، قال بالثواب، وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتصرف فيها تصرف الوارث لميراثه، فإن ملكية الميراث أتم. أولا الأرض هنا هي أرض الجنة، وهذا ورد في مواطن، والمجلس السابق كان فيه إشارة إلى قضية الأرض، يعني إشارة سريعة لتفسير كلمة الأرض في القرآن. فهنا في هذه الآية فسر الأرض بأرض الجنة، وهذا واضح من سياق الآية، وفي آيات أخرى أيضا تفسر فيها الأرض بأرض الجنة. ثم تكلم عن قوله وأورثنا، وأورثنا الأرض يعني أن الأرض ورثوها، أن أرض الجنة ورثوها. فقال في التفسير نتصرف فيها تصرف الوارث لميراثه، فإن ملكية الميراث أتم. وطبعا التعبير عن الجنة بإرث الجنة وأنهم يرثون الجنة هذا معلوم أنه متكرر في القرآن. لما هنا في التفسير يقول نتصرف فيها تصرف الوارث لميراثه، فهل من الممكن أن يقال هنا إن شبه ملكهم للجنة وتمتعهم بالجنة بملك الوارث وتمتع الوارث بميراثه؟ هل ممكن يقال هذا إنه كأنه شبه هذا بذاك؟ نعم نعم، ان هو يتقال فيها انه شبه هذا بذاك. طيب ده يتقال بقى عليه ايه في البيان؟ واورثنا الارض، هل يقال فيه انه تشبيه في البيان؟ استعارة، لا يقال فيه أنه تشبيه، هذه استعارة. طب استعارة مكنية أم تصريحية؟ هذه استعارة تصريحية. طب أصلية ولا تبعية؟ خلاص يعني تبعية، بس يعني خلاص نكتفي بهذا. هذه استعارة، هذه على التفسير الذي يذكره هنا استعارة، على التفسير الذي يذكره هنا استعارة. وذكر إرث الجنة، إن أهل الجنة يرثون الجنة، بتفسر كما ذكرت أنها متكررة في القرآن كما هو معلوم، إما بتفسر بأنه بالمعنى الذي ذكره هنا على معنى الاستعارة، كده أنا بقول على معنى الاستعارة خلاص كده أنا اختصرت الكلام الطويل، أو إن هي بتفسر أنهم يرثون إيه؟ يرثون مكان الكفار، إن كل واحد يكون له منزل في الجنة ومنزل في النار، فيرثون مكان، يرثون مكان الكفار. ومعنى الاستعارة، معنى الاستعارة يعني أوسع في قضية الامتنان عليهم بنعيم الجنة، لأن إرث الكفار يعني يختص بشيء منها، يعني يختص بشيء من الجنة. وسبق الكلام على هذا المعنى في عدة مناسبات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ننزل حيث نريد وقد أغنى الله تعالى كلا منهم عن منازل غيرهم. فهم ينزلون من الجنة حيث يشاءون دون أن يحتاج فيه، وكل واحد فيهم ينزل من الجنة حيث يشاء فيما أملكه الله سبحانه وتعالى إياه، ولا وأغناه الله عن منازل غيره. فنعم أجر العاملين الجنة كما قال في فبئس مثوى المتكبرين قال جهنم. وترى الملائكة حافين قال محيطين، وهو حال لأن ترى من رؤية البصر، وترى الملائكة حافين. هنا الخطاب قد يقال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الخطاب لغير معين، وترى الملائكة حافين، هذه رؤية بصرية، فحافين تكون حالا، ولا يقال فيها إن هي رؤية قلبية، رؤية قلبية حيبقى مفعولين، والمعنى في معنى الرؤية البصرية فيما يكون يوم القيامة. وترى الملائكة حافين، قال حافين من حول العرش. قيل مزيدة، هنا الكلام على من، قيل مزيدة وقيل متعلق بترى وقيل لابتداء الغاية. مزيدة يعني وترى الملائكة حافين حول العرش، مش بيبقى حول، هذا ظرف الظرف. فقيل مزيدة وقيل متعلق بترى، يعني وترى من حول العرش الملائكة حافين، وقيل الابتداء، وقيل الابتداء الغاية. الابتداء الغاية هتبقى متعلقة بحافين، ماشي. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يقول أي متلبسين بحمده، تسبيح تلذذ لا تعبد. وقضي بينهم، قال بين الخلائق. ولاحظ هنا في قضي بينهم، الهاء هنا لم يرجعها إلى الملائكة اللي هم أقرب مذكور، قال وقضي بينهم، قال بين الخلائق. وسبق معنا قبل ذلك قريبا في قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، إن أيضا وقضي بينهم أنها تفسر قضي بين الناس، قضي بين الخلائق بالحق، طبعا هو الخلائق أوسع من الناس. قال وقضي بينهم، قال بين الخلائق بالحق بالعدل. وقيل الحمد لله رب العالمين على عدله. القائل الملائكة أو المؤمنون. وأما إذا كان القائل بالحمد حينئذ المؤمنين والكافرين، ولهذا لم يسند إلى قائل، فحمد الكافر لمعاينة عدله إلى آخر كلامه. هنا يتكلم في القائل، من الذي قال الحمد لله رب العالمين، لأن الآية على المبني لما لم يسمى فاعله وقيل. فأولا قال الملائكة، الملائكة هم القائل، هم القائلون هذا. الثاني قال المؤمنون. الثالث، هذا قول ثالث، قوله وأما إذا كان القائل بالحمد حينئذ المؤمنين والكافرين، المؤمنين هذه خبر كان، ماشي. وأما إذا كان القائل المؤمنين، يعني ممكن يتقال في قول الملائكة وقول المؤمنون وقول المؤمنون والكافرون. وأما إذا كان، هذا قول ثالث، وأما إذا كان القائل بالحمد حينئذ المؤمنين والكافرين، ما فيش فاصلة بعد المؤمنين. وقوله ولهذا لم يسند إلى قائل، هذه جملة اعتراضية، يعني وأما إذا كان القائل بالحمد حينئذ المؤمنين والكافرين، فحمد الكافر يبتدي بقى يوضح. حمد الكافر، حمد المؤمن لا يلتبس، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه وهو دخل الجنة. طيب أما الكافر، هذا الذي يحتاج إلى بيان، يقول فحمد الكافر لمعاينة عدله. طيب هو ليه هنا بيقول ولهذا لم يسند إلى قائل؟ إيه ليه التعليل ده يذكره هنا؟ لأنه ولهذا لم يسند إلى قائل، عدم إسناده ليه؟ عدم إسناده لقائل مما قد يدل عليه أن الكل يقوله، يعني وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني الكل قال ذلك. يقول ولهذا لم يسند إلى قائل، هذه الجملة الاعتراضية ذكرها مع ذكر المؤمنين والكافرين. يقول فحمد الكافر لمعاينة عدله، كما واضح قضية لهذا لم يسند إلى قائل. وليه هو بيذكره هنا؟ طيب يقول فحمد الكافر لمعاينة عدله، كما ترى ظالما استوفى عادل منه حق جنايته، يأخذ في مدح، يأخذ في مدح العادل. بس كده هنا، يعني لغاية هنا المفترض يكون في فاصلة، ماشي. يعني يقول كما ترى ظالما استوفى عادل منه حق جناياته، يأخذ في مدح العادل، فهم يحمدون الله سبحانه وتعالى على عدله. ثم قال التكرار من المؤمنين، وهذا إذا قلنا إن هو أنه أن القائل فيهم المؤمنون، سواء كان المؤمنون فقط أو المؤمنون والكافرون. التكرار من المؤمنين باعتبار أنهم قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده قبل ذلك، وبعد كده وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول التكرار للمؤمنين: فالحمد الأول على صدق الوعد وإيراث الجنة، والثاني على القضاء بالحق. والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الزمر بفضل الله تعالى، ونشرع في تفسير سورة غافر. عذرا بس، هو تقريبا في مشكلة في عرض الشاشة، صح كده؟ طيب ثانية واحدة كده اضبطه. إيه كده، تمام صح؟ طيب، يقول: سورة المؤمن مكية، وآيتها 85 آية وتسع ركعات. قال: سورة المؤمن، وهذا اسم شهير لسورة غافر. وسورة غافر يقال فيها سورة غافر، وسورة المؤمن، وسورة حاميم المؤمن، وهذه سورة أول سور آل حاميم بترتيب المصحف، ومن أسمائها أيضا حاميم الأولى باعتبار أنها الأولى في آل حاميم، وكذلك سورة الطول، سورة الطول بقوله تعالى: ذي الطول. هنا ذكر أنها مكية، وهي مكية بلا خلاف، وذكر في عد الآي أنها 85 آية ولم يذكر فيها خلافا، وإن كانت السورة من السور اللي فيها خلاف كبير في العد، 85 آية هذا في العد الكوفي، وهناك من عدها 82 و84، معنا هنا 85 و86 آية، ففيها خلاف في العد، وقسمها على الركوعات إلى 9 ركوعات. وهذه السورة هي من سور آل حاميم، وهي أول سورة في ترتيب المصحف في سور آل حاميم. بعض أهل العلم ذكر أن سور آل حاميم مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول، والله أعلم بذلك، يعني فإن كان كذلك فهي أول سورة أيضا في النزول، والله تعالى أعلم. وسور آل حاميم يعني جملة، نتكلم الأول على السور جملة، سور آل حاميم ورد فيها عدة آثار، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آل حاميم ديباج القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن آل حاميم. وكان بعض السلف يسمي سور آل حاميم العرائس أو عرائس القرآن. مما ورد أيضا في آل حاميم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا، فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات، فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، يعني أكثر القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. وكذلك قال ابن مسعود في معنى قريب من هذا: إذا وقعت في آل حاميم، يعني عندما يقرأ القرآن فيصل إلى آل حاميم فيقرأها، إذا وقعت في آل حاميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهم. فهذه أثار في آل حميم عامة، ثم سورة بالنسبة لسورة غافر خاصة. فسورة غافر يظهر فيها قضية مجادلة الكفار أو إقامة الحجة على الكفار المجادلين بالباطل. وقالوا في سورة غافر أنها أكثر سورة في القرآن وردت فيها مشتقات كلمة الجدال، مشتقات لفظ الجدال، أنها أكثر سورة في القرآن وردت فيها مشتقات لفظ الجدال، وردت فيها 5 مرات. وهذا له اتصال واضح بموضوع السورة والمحور الغالب على القضايا المعروضة في السورة اللي هي في قضية إقامة الحجة على المجادلين بالباطل. السورة فيها في بدايتها الكلام على بعض صفات الله سبحانه وتعالى وتوعد المجادلين بالباطل المعاندين للحق، وفي مقابل ذلك وعد المؤمنين بالمغفرة والنجاة. ثم بعد ذلك في القصة الطويلة في السورة استغرقت أكثر من 20 آية، في قصة بداية قصة سيدنا موسى مع فرعون، ثم التركيز على قصة الرجل المؤمن، والتي سميت السورة سورة المؤمن لما ورد فيها من قصة هذا المؤمن ودعوته لفرعون وملئه. ثم بعد القصة في رد مرة أخرى على الكفار المجادلين بالباطل، ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا في سياق الرد عليهم، ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى والوعيد لهؤلاء المجادلين بالباطل في الدنيا وفي الآخرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى يأتي وعد الله عز وجل له. يعني هذا إجمال عام للموضوعات المذكورة في السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تقول مفسر: حاميم الكلام على الحروف المقطعة قد تقدم، وقيل حاميم اسم من أسماء الله تعالى، وقيل معناه قضي ما هو كائن فيكون من حمى بالضم وتشديد الميم. الكلام في الحروف المقطعة، الأصل إن يعني كثير من المفسرين بعد أن يفصلها في أول سورة البقرة يحيل على ما تقدم، ثم إذا كان هناك خصوصية لموضع معين بمعنى خاص يذكره. فالأقوال في حاميم يقول الكلام على الحروف المقطعة قد تقدم، خلاص هذا يشمل جملة من الأقوال، أنها اسم للسورة وأنها قسم إلى آخر الأقوال التي ترد في التي قيلت في عموم الحروف المقطعة. ثم بعد ذلك الأصل هو يخص بالذكر ما هو مخصوص لهذه مخصوص لهذا الحرف أو هذه الحروف المذكورة في السورة. فزاد على الكلام على الحروف المقطعة الذي تقدم أول شيء ذكره، يقول وقيل حاميم اسم من أسماء الله تعالى. هل هذا يختص بحاميم؟ هو لا يختص بحاميم، هو لا يختص بحاميم، فهو داخل في جملة الكلام على الحروف المقطعة إلا إن قيل بالخصوصية في الأسماء، يعني في خصوصية في الأسماء فيما يتعلق بحاميم، يعني مثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم أنا الله أرى، هنا باعتبار معنى معين فيها أعلم أرى مثلا، هنا اسم من أسماء الله تعالى مما ورد عن بعض السلف، ورد عن ابن عباس مثلا أنه قال في حاميم أنها من حاميم في اسم الله الرحمن، فألف لام را ألف لام را حاميم نون، يعني ألف لام را اللي في أوائل ذوات ألف لام را هذه من اسم الرحمن، وبعدين في كلمة الرحمن في حاميم اللي هي في آل حاميم ونون في سورة نون. فهنا ممكن يتقال هنا هذا في معنى يعني لو خصوصية بحاميم. يقول وقيل معناه قضي ما هو كائن، يعني بمعنى حمى الأمر، حمى الأمر يعني قضي الأمر. يقول وقيل معناه قضي ما هو كائن فيكون من حمى بالضم وتجديد الميم، وهذه خاصة بحاميم، وهذه خاصة بحاميم. طبعا لما نقول خاصة بحاميم يعني في سورة غافر وفي سائر سور آل حاميم. تنزيل الكتاب من الله، قال مبتدأ وخبر، والكلام عليها سبق في سورة الزمر. تنزيل الكتاب من الله، الخبر من الله، العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب. هنا في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، في كلام طويل للمفسرين هنا خاصة فيما يتعلق بلغة هذه الآية، فيما يتعلق بلغة هذه الآية، وفي مسألة نحوية طويلة يذكرونها هنا، وهي نقدر نقول عليها مسألة نحوية محضة في قضية الأبدال والنعوت، وهنا أشار إليها ذكرها إيجازا. ولكن المقصد أن هذه الآية فيها يعني من الآيات التي يطول فيها الكلام عند بعض المفسرين ممن له عناية بذكر لغة القرآن ولغة هذه الآية. أولا في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، قال عطف هذه الصفة من بين الصفات يدل على كذا. طيب خلينا نشوف الأول فين عطف هذه الصفة من بين الصفات. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، وبعدين بين هاتين الصفتين في واو وقابل التوب، ثم بعد ذلك شديد العقاب بغير واو، ذي الطول بغير واو. فليه هنا في عطف؟ الكلام هنا على العطف الخاص المذكور بين غافر الذنب وقابل التوب، واضح هنا بيتكلم على أي مسألة. قال عطف هذه الصفة من بين الصفات يدل على زيادة ارتباط وجمعية، أو الواو دال على نوع مغايرة وليست في الموصوف، فيعتبر في المتعلق أي غافر الذنب لمن شاء وقابل التوب لمن تاب. هنا بيتكلم عن العطف في قوله تعالى وقابل التوب، وذكر فيها ذكر في هذا العطف وجهين، ذكر في هذا العطف وجهين. الوجه الأول قال يدل على زيادة ارتباط وجمعية. يعني إيه جمعية؟ يعني أنها مجموعة، أن الصفتين مجموعتان بعضهما في بعض، وهذا يقال فيه أنه يدل على التلازم بينهما، مرتبطين ارتباط شديد إلى درجة التلازم. ما معنى هذا؟ معناه أن الله إذا غفر الذنب فقد قبل التوبة، وإذا قبل التوبة فقد غفر الذنب، فلشدة الارتباط، شدة الارتباط والتلازم بينهما، فتعطف الثانية على الأولى. هذا المعنى الأول الذي ذكره، أو الدلالة الأولى التي ذكرها للعطف، قال يدل على زيادة ارتباط وجمعية. الوجه الثاني قال أو الواو دال على نوع مغايرة وليست في الموصوف. يقول أو الواو دل على نوع مغايرة، هنا طريقة النظر مختلفة، هنا طريقة النظر مختلفة. هو لما يتقال زيادة ارتباط وجمعية، هذا وكأنه هو مش مقابل للمغايرة، بس وكأنه يقابل المغايرة، إنه شيء آخر غير المغايرة، لأنه هو الاثنين وكأن الاثنين كأنهم زي بعض، مثل بعض، يعني يكاد يكون الاثنين متفقتين، فخلاص يبقى الواو دل على التلازم بينهما وشدة الارتباط بينهما. الثاني قال الواو دل على نوع مغايرة. طيب نوع مغايرة، طيب هو غافر الذنب هو الله وقابل التوب هو الله، زي المغايرة، كيف يقال مغايرة والموصوف بغفر الذنب هو الله وقابل التوب الله أيضا؟ فلما كانت هذه المغايرة ليست في الموصوف، فكانت المغايرة في المتعلق. فهنا يقول أو الواو دال على نوع مغايرة وليست، أي هذه المغايرة ليست في الموصوف وهو الله، فيعتبر في المتعلق. المغايرة بين الاثنين، الواو دل على المغايرة بين الاثنين، ولما لم تكن هذه المغايرة في الموصوف هو الله سبحانه وتعالى، فتعتبر في المتعلق. أي وذكر مغايرة في المتعلق بين غفر الذنب وقبل التوب، والمتعلق غير مذكور هنا ولكن يقدره هو، ويذكر يبين فيه المغايرة، تقول غافر الذنب لمن شاء وقابل التوب لمن تاب. هل هنا في مغايرة بين المتعلقين؟ طيب خدوا بالكم ان هو لم يقل غافر الذنب لمن استغفر وقبل التوب لمن تاب، حيث فين المغايره؟ لا، هو غافر الذنب لمن شاء، غافر الذنب لمن شاء، هذه اعم من لمن تاب، ونوع المغفره هذه غير مغفره او توبه الله سبحانه وتعالى على من تاب. ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن شاء، في ناس في مشيئه الله ان شاء عذبها وان شاء غفر لها من غير توبه احدثتها، يعني من غير توبه هم احدثوها. فهنا في مغايرة، غافر الذنب يقول هنا حيفرق المتعلقات، يفرق المتعلقات فيقول غافر الذنب لمن شاء، فهنا الكلام على المغفرة، مغفرة الله عز وجل، معنى في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ماشي، أو بلاش نربطها بها عشان ما حدش يلتبس عليه في المعاني هناك في هذه الآية، أن هذا في مغفرة الله عز وجل أنه يغفر لمن شاء سواء تاب أو لم يتب، وهذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. وقابل التوب يبقى المتعلق بتاعها يذكر المتعلق أنه لمن تاب، فلما تغير المتعلق، لما تغير المتعلق وقعت مغيرة بين غفر الذنب وقابل التوب لا في الموصوف ولكن في المتعلق، فكان العصر بينهما بالواو. هذه المغايرة فيها احتمالات أخرى ويذكرها بعض المفسرين، بس الفكرة إن إحنا نكون منتبهين، وحد يروح يدور يقول طب أنا لقيت قول ثالث ورابع وخامس، إذا كانت كلها تحت المغايرة فهي كلها متفرعة من القول الثاني هنا. يعني بعضهم يقول غافر الذنب هذا فيما سلف وقبل التوب فيما يستقبل، غافر الذنب فيما سلف وقابل التوب فيما يستقبل. طيب ده إذا قرأته هتضيف قول ثالث؟ هل تضيف قول ثالثا؟ لا تضيف قولا ثالثا، ولكن هو متفرع من القول الثاني. اعتبار الواو دل على المغايرة والمغايرة في المتعلق، إن المتعلق يعني هنا ليست في الموصوف ولكن الذنب نفسه، الذنب الذي يغفر أو ما يتوب الله سبحانه وتعالى عليه أو عنه، هذا في إما كان فيما سلف أو فيما يستقبل أو يقال غير ذلك. واضح؟ عشان لو حد اطلع على أقوال أخرى يحسن ترتيب هذه الأقوال، يحسن وقيل غير ذلك على فكرة كمان، يعني وفي ما يقال غير ذلك أيضا في قضية المغايرة. غافر الذنب وقابل التوب، أظن كده معنى المغايرة واضح. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نحقرأ الكلام اللي ذكره وبعد كده هحتاج أقدم حتى نفهم الكلام المذكور، هحتاج أقدم به يعني مقدمة مختصرة عشان نفهم ما الذي يذكره. قال شديد العقاب، هذه الإضافة لفظية البتة لأنها من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، فالأولى أن نقول إن الصفات كلها أبدال ليندفع خلل تخلل بدل بين النعوت، فيلزم أن البعض من الأوصاف مقصود والبعض غير مقصود والمتبوع مقصود غير مقصود، أو هو أيضا نعت والأصل الشديد العقاب فحذف اللام للازدواج. هذه المسألة مسألة نحوية، يعني مسألة نحوية صرف، هذه مسألة نحوية صرف، يعني تأثيرها يعني لا يكاد يكون لها تأثير في المعنى في التفسير. نعديها؟ لا ما نعديهاش طبعا، احنا ندرس الكتاب. فالمقدمة التي أقدمها للكلام هنا، هنا الكلام على شديد العقاب غير الكلام على غافر الذنب وقابل التوب. إن غافر وقابل اسم فاعل، غافر وقابل اسم فاعل، الإضافة في إضافة اسم الفاعل تحتمل إن هي تكون إضافة محضة أو إضافة غير محضة، تحتمل أن تكون إضافة محضة وتحتمل أن تكون إضافة غير محضة. الإضافة المحضة، يعني أنا بحاول بس أبسط المشهد العام يعني للمسألة حتى نصل إلى كلامه. يعني الإضافة المحضة هي التي توصف بها المعارف، والإضافة غير المحضة لا، الإضافة غير المحضة لا. فغافر الذنب وقابل التوب تحتمل الاثنين بحسب هل حيتقال معنى غافر الذنب أنه موصوف بذلك، موصوف بأنه غافر الذنب، أم أن الكلام عن أنه سيفعل ذلك، أم أن الكلام عن أنه سيفعل ذلك. هي محتملة الاثنين على حسب المعنى. فهي إذا قلنا أنه موصوف بذلك فتكون الإضافة محضة، تكون الإضافة محضة، ويصلح أن تكون نعتا، يعني يصلح أن تكون نعتا. وكذلك أيضا إيه، وكذلك أيضا في قابل التوب إن هي أيضا اسم إيه، أيضا اسم فاعل. وفي احتمال آخر، ولكن إحنا ليه نذهب لهذا الاحتمال إن هي أن تكون إضافة غير محضة أو تكون إضافة لفظية، فليه نذهب لهذا الاحتمال وندخل في إشكال. ولكن هذا الاحتمال وهذا الإشكال حيقابلنا في قوله تعالى شديد العقاب، لأن كلمة شديد، كلمة شديد صفة مشبهة، صفة مشبهة. هل ينفع هذه الصفة المشبهة تبقى الإضافة بتاعتها توصف بها المعارف ولا لا؟ زي غفر الذنب، هنلاقي إن كثير من النحويين يقول أنه لا يصح ذلك في الصفة المشبهة. وسيبويه نص على أن كل ما إضافته غير محضة ممكن يجوز أن تكون إضافته محضة فتوصف بها المعارف إلا الصفة المشبهة. فجينا عند شديد العقاب، مش هينفع ان هي يوصف بها، مش هينفع ان هي يوصف بها على كلام سيبويه وعلى كلام كثير من النحويين، ممكن نقول جمهور النحويين، ان شديد العقاب لا يصلح ان يوصف بها، لا يصلح ان يوصف بها، لان الاضافه فيها اضافه لفظيه. طيب ايه الحل، ايه الحل هنا؟ هذكر بقى النظرة العامة ممكن للوجوه تكون ايه، النظرة العامة للوجوه تكون ايه. الاولى، النظرة الاولى ان انا حسيب يعني ان الكلام في غفر الذنب وقابل التوب يكونان نعتين باعتبار ان الاضافة معنوية لا اضافة لفظية، واجي عند شديد العقاب اتأولها، واجي عند شديد العقاب اتأولها لتكون اضافة، لتكون اضافة معنوية لا لفظية. فده سبيل أتأولها، يبقى أنا كأني محاصر بقول النحاة وبحاول أتأولها فيها. الوجه الثاني إن لا، اللي موجود في شديد العقاب باعتبار إن الإضافة لفظية فخلاص أنا هخليه ما ينفعش تبقى نعت، أخليه أيضا في غفر الذنب وقبل التوب ويبقوا كلهم زي بعض، وتبقى الإضافة كلها غير محضة والثلاثة تكونوا أبدالا لا نعوتا. الاحتمال الثالث ان تترك غافر الذنب وقابل التوب على ان الاثنين انهما نعتان والاضافه فيهما معنويه، وعند شديد العقاب يتقال لا، الاضافه في شديد العقاب لوحدها لفظيه، فافرق شديد العقاب عن غافر الذنب وقابل التوب. ده كده كل واحد فيهم ينفع يعترض عليه اصلا، كل واحد فيهم ينفع يعترض عليه. فاما الاشكال اللي موجود في التركيب اللي يذكر هنا في النحو في الإعراب، الإشكال الموجود في شديد العقاب يا إما يسحب على غفر الذنب وقبل التوب فكلها تبقى حاجة واحدة، أو لا يتأول في شديد العقاب لتكون مثل غفر الذنب وقبل التوب وهي سالمة من، وهي سالمة من الإشكال، أو يتقال لا في فرق بين غفر الذنب وقبل التوب، هذه إضافة معنوية وشديد العقاب إضافة لفظية، ويبقى إعراب غفر الذنب وقبل التوب نعت وشديد العقاب بدل. دي كده احتمالات، كل دي احتمالات. نبدأ نقرأ الكلام الذي ذكره. قال شديد العقاب هذه الإضافة لفظية البتة. ليه بيقول لفظية البتة؟ لأن إضافة غافر الذنب تحتمل أن تكون لفظية وتحتمل أن تكون معنوية، وقابل التوبة تحتمل أن تكون لفظية وتحتمل أن تكون معنوية، فحملت على المعنوية وبتفرق في المعنى، يعني بتفرق في شيء دقيق اللي هو قضية هل المقصود موصوف بها أم أنه فاعل لها فيما يستقبل سيفعلها. لكن في شديد العقاب لفظية البتة. ليه هو علل ذلك؟ ليه قال هنا إضافة لفظية البتة؟ قال لأنها من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. فمدام هي فيها هنا إضافة صفة مشبهة، فهي هذا هي المستثناء اللي ما ينفعش يتقال فيها كده، ما ينفعش أحول فيها الإضافة غير المحضة للمحضة. طيب أعمل إيه؟ اللي هو ذكره هنا ذكر وجهين. ما ذكره هنا وجهان. خد بالك، لان لما كنت بذكر احتمالات، انا وانا بذكر احتمالات ذكرت كاحتمالات عقليه ذكرت ثلاث احتمالات. مركزين معايا ولا روحتم؟ ها، هو هنا ذكر احتمالين. قال فالاولى ان نقول، ده الاحتمال الاول الذي ذكره. قال فالاولى ان نقول ان الصفات كلها ابدال ليندفع خلل تخلل بدل بين النعوت، فيلزم أن البعض من الأوصاف مقصود والبعض غير مقصود، والمتبوع مقصود غير مقصود. اللي هو بيقوله ده أني واحد في اللي أنا ذكرته؟ هو بيقول، لما بيقول أن الصفات كلها أبدال، هل هو سحب الإشكال اللي في شديد العقاب فأبقاها، أبقى الإشكال وبعد كده، طبعا بتكلم على إشكال نحوي طبعا، هل هو أبقى الإشكال وسحبه على ما قبله، ولا تأول شديد العقاب ليوافق ما قبله، ولا فرق بين الاثنين؟ الأول في كلامي يعني الآن، إنه هو أصلا شديد العقاب إذا كانت هذه إضافة لفظية خلاص يبقى يخليه بدل. طيب إزاي يبقى بدل واللي قبليه نعت واللي بعده نعت؟ اللي قبله نعت واللي بعده لا، يقول لا خلاص. فنقول كل الصفات هنا أبدال، كل الصفات هنا أبدال، كل الصفات هنا أبدال. يبقى هو ما قالش في غفر الذنب، يعني لم يعني مع إن في إمكان أن يقال فيها أنها نعت ماشي، واتكلم في الإضافة بتاعتها لأنه اسم فاعل، لا هو لم يأخذ بهذا أصلا مراعاة لأن ما يبقاش في نعت وبدل ونعت. فالأولى أن نقول إن الصفات كلها أبدال ليندفع الخلل اللي هو بيحصل إن يأتي بدل اللي هو شديد العقاب بين النعوت اللي قبليه واللي بعديه. فيلزم من هذا بقى إن الكلام على يا ترى الوصف مقصود ولا الوصف غير مقصود، المتبوع مقصود ولا غير مقصود، اللي هي الحاجات اللي بتقع فيها في الفرق بين إيه، في الفرق بين النعت والبدل، في الفرق بين النعت والبدل. فيحصل هنا إيه، فيحصل هنا هذا إيه، يعني لو حد عاوز يؤولها نحويا هيقع شيء من الاختلال. إمتى ده هيحصل؟ هو في رأيه لو أنا قلت أنها بدل والتانية نعت، فتجنب هذا. ماشي، نلاحظ هنا، ركزوا بقى، ان هو لا يعني قال فالاولى ان نقول كذا ليندفع خلل تخلل بدل بين النعوت. خلل تخلل بدل بين النعوت هو بيتكلم عليه ان هو خلل يريد ان يدفعه، وانا كنت ذكرته احتمالا قبل ما اتكلم، صح ولا لا؟ هذا قول فعلا، يعني هذا قول موجود، ولكنه هو ذكره باعتبار أنه خلل ودفعه. طبعا هو مش لم يفرده كقول، هذا قول الزجاج، وكلام المفسر هنا أغلبه يعني ماشي في روح الزمخشري، يعني وفي نفس كلام الزمخشري، لأن كلام الزجاج الزمخشري اعترض عليه، يعني اعترض عليه بقوة، يعني اللي هو قضية كلام الزجاج إيه، إن هو نعت غفر الذنب قابل التوب نعت شديد العقاب بدل. بس هذا مذهب، أقصد أنه مذهب مقصود الزمخشري، إن كان رد عليه فغير الزمخشري رد على الزمخشري فيها، يعني هي مسألة خلاف هل ينفع أصلا تكون كده ولا لا. هو هنا اعتبر سلم بأن هي خلل مع أنه هو قول، ولكن هو اعتبر أنه هو قول مرجوح، ها، واعتبره خللا وعلل لماذا اعتبره خللا، وبعدين قال أنا ليه بقول بالقول ده، لأدفع هذا الخلل الناشئ عن هذا القول. واضح؟ تبقى معنى أن يتأول في شديد العقاب ويجعلها نعت. طب خدوا بالكم يجعلها نعت، طب ما خليها نعت يا جماعة، انتوا تعبين نفسكم ليه؟ يعني الموضوع أبسط من هذا. لا، هو الفكرة يا جماعة أن هنا في قضية نحوية، في شيء ربما لا يسلم عند لا يسلم في التركيب العربي، يقول لك خلاص ما شديد العقاب عربها نعت، مش هو يقول مش هينفع عربها نعت، إزاي أنا هعربها نعت؟ هنا شديد العقاب هذه الإضافة، هذه إضافة غير محضة. يعني ايه بصوا، اضافه غير محضه، هو كانها لم تتعرف اصلا، فهو ازاي هيبقى نعت؟ يعني كان شديد العقاب نكره، لم تتعرف بهذه الاضافه، فازاي هنعت بها معرفه؟ ماشي، مقصد يعني المقصد ان الامر مش ما تخليها، لا هي مش موضوع ما تخليها. طيب، قال او هو ايضا نعت، هذا القول الثاني في كلامي هنا، او هو ايضا نعت. يعني ايه هو ايضا نعت؟ يعني هيسحب بقى النعت قبل ذلك على شديد العقاب ويتأول في شديد العقاب. قال أو هو أيضا نعت والأصل الشديد العقاب فحذف اللام للازدواج. يقول أو هو أيضا نعت يبقى شديد العقاب نعت. طيب وكيف سيتعامل مع نقط؟ ها يعني لو قلنا أو هو أيضا نعت يرد علينا سؤال وهو إيه بقى؟ الإضافة اللفظية. طب هو ليه قلنا إضافة لفظية؟ ليه ما تقلبش المعنوية؟ بالضبط كده عشان صفة مشبهة. يعني لو قال أو هو أيضا نعت يقال له كيف يقال ذلك وشديد صفة مشبهة، فيحتاج إلى جواب، فيحتاج إلى جواب. الجواب على هذا يعني اللي هيعتبر نعت، الجواب على هذا فيه أقوال، عشان لو حد حابب يقرأ ويوسع وينظر لازم يفرع الأقوال صح، ما عدهاش 20-30 قول، هو طبعا مش 20 حد يعتبر 10 أقوال مثلا، لا هي مش كده، ولكن هي دلوقتي حد هيعتبر نعت هذا قول. طيب كيف سيتعامل مع الصفة المشبهة هنا؟ فهنا فيها وجوه، هنا ذكر منها وجها أن الأصل الشديد العقاب، الشديد بقت شديد معرفة خلاص، فصح النعت بها ولا يضرون قضية إيه؟ قضية الإضافة هنا. الشديد العقاب، الشديد العقاب، يبقى والأصل الشديد العقاب، ثم حذفت اللام للازدواج. يعني إيه الازدواج؟ يعني علشان تكون يعني للتلاؤم مع غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، للازدواج مع غافر الذنب الكلمة الأولى وهي وحدها، اللي هي وحدها وهي وحدها مستقلة نكرة، واللي بعدها معرفة نكرة معرفة، شديد العقاب تكون متلائمة معها. واضح كده؟ طيب فهذا الذي ذكره كأنه بيقول طيب هتعمل إيه، إزاي تقول عليها نعت وهي صفة مشبهة؟ فقال إن هي أصلها في لام، اللي هي قال في لام محذوفة، في لام محذوفة، وعلل هذا الحذف واعتبرها كده نعت. وقيل غير ذلك، فمن يذهب مذهب أن الصفة المشبهة لا تستثنى من ذلك ما عندوش أصلا أي إشكال في الموضوع، يعني الكوفيون لا يستثنون الصفة المشبهة أصلا عادي، يعني هو ممكن يكون الإضافة ما تكون إضافته غير محضة، يجوز أن تكون إضافة إيه؟ تكون إضافة محضة وعادي توصف بها المعارف إيه، ولا تستثنى من ذلك الصفة المشبهة. فيقول في ذلك أو هو أيضا نعت على مذهب الكوفيين، هنا على مذهب الكوفيين عادي ما فيش مشكلة ماشي، يعني أقصد ده توجيه، يعني ده توجيه لإزاي إن هي تكون نعت. فهو تعامل إزاي مع الصفة المشبهة؟ هو قال أنا أصلا ما عنديش مشكلة في الصفة المشبهة في هذه المسألة على مذهب الكوفيين. وبعضهم يقول إن شديد هنا بمعنى بمعنى ويذكر معنى صيغة يصلح أن إيه؟ ينعت بها، تكون إضافتها إضافة محضة وينعت بها، كأن يقول شديد العقاب مثلا، يقول مشدد العقاب مثلا، مشدد العقاب صيغة مبالغة، يعني يجعلها شديد بمعنى مشدد. وهذا قضية أن الصفة المشبهة ممكن تكون بمعنى اسم الفاعل أو تكون بمعنى صيغة المبالغة أو كده، يعني هذا إيه؟ هذا معروف، يعني مشدد اسم فاعل، نعم شدد مشدد، نعم جزاكم الله خير. طيب وهذه الآية برضو فيها مسألة أخرى ولم يتعرض لها، لو تقال يقول إن هي، يقول في الأولى أن نقول إن الصفات كلها أبدال، هذا أيضا بيرد عليه اعتراض، لأن مسألة تكرار البدل فيها كلام عند النحويين، هل يتكرر البدل؟ يعني هل يتكرر البدل وكلها أبدال من مبدل منه واحد، ولا ما ينفعش وهو المبدل منه بيبقى واحد وبعد كده البدل يكون من البدل ولا يكون من المبدل منه؟ فيها مسألة أخرى، يعني الذي ذكره في الأول أصلا ممكن حد يعترض عليه يقول لا مش هينفع تكرر الأبدال. طيب الخلاصة إيه؟ أنا خلاص خلصت المسألة. المسألة هذه مسألة نحوية، يعني أثرها لا يكاد يكون لها أثر في في تفسير الآية. العناية بها عناية مهمة في قضية إعراب القرآن، العناية بها عناية مهمة لمن يدرس الكتاب. الذي لم يفهم المسألة قوي أو مش عارف، زي ما مثلا أحد الأفاضل أو إحدى الفضليات كتبت ما المعنى الإضافة المحضة إضافة غير المحضة، اللي مش عارف التفاصيل هذه مسائل، يعني هذه المصطلحات دي قدرة نحوية، فهو ممكن إيه يعني يفهمها إجمالا أو يتجاوزها لغاية لما يقف على مفرداتها أولا في دراسته للنحو. طيب نرجع مرة أخرى للآية: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، قال ذي السعة والغناء أو ذي النعم والفواضل. الطول يطلق على السعة ويطلق على الإنعام، يعني هو يطلق على السعة ويطلق على الإنعام، فلذلك ذي الطول ممكن تفسر بذي السعة. ذي السعة يعني الغني سبحانه وتعالى، أو ذي الإفضال. في قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر الآية. هذا الطول في هذه الآية يفسر بإيه؟ يفسر بالسعة ولا يفسر بالإنعام؟ أما هنا فمحتمل أن هي تفسر بالسعة وتفسر بالإنعام. نعم أحسنت. لا إله إلا هو إليه المصير، قال فيجازي كلا بعمله. ما يجادل في آيات الله، قال بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إطفاء نورها إلا الذين كفروا. هذا قصر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغررك، طبعا وهذه المجادلة منهم في آيات الله هي مجادلة بالباطل لا يريدون بها الحق، هذه مجادلة لا يريدون بها أن يصلوا إلى الحق، ولكن كما ذكر هنا أنها بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إطفاء نورها. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، قال تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم وربحهم. يعني تراهم يتقلبون في البلاد، يسافرون هنا وهناك ويتجرون هنا وهناك ويربحون، لا يغرر كذلك، وهذا معنى متكرر في القرآن. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ونحو ذلك من الآيات. قال فإنها لا تدل على حسن عاقبتهم، بل عاقبتهم كعواقب كفار الأمم السوالف. ثم بين حالهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم بالتكذيب، من بعدهم كعاد وثمود. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قوم نوح ثم ذكر الأحزاب من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، والأحزاب من بعد قوم نوح الأقوام الكفار كعاد وثمود وغيرهم. وهنا الأحزاب سموا بالأحزاب لأنهم تحزبوا على رسلهم، لأنهم تحزبوا على رسلهم كما ذكر هنا. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة قال من هؤلاء برسولهم ليأخذوه، قال ليأسروه فيقتلوه أو يعذبوه. هم دول مش معنيين في ليأخذوه، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني يأخذوه كأنهم يأسروه يقبضوا عليه. لماذا؟ ليقتلوه أو يعذبوه، كما ورد في تهديد الأقوام أقوام الكفار لأنبيائهم، وهذا ورد في القرآن. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا، قال ليزيلوا به الحق. طبعا همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، فمنهم من هم وفعل ومنهم من هم ولم يفعل، يعني منهم من هم وفعل زي اللي قتلوا الأنبياء، ما هؤلاء أخذوا رسولهم وقتلوا، صح ولا لا؟ ومنهم من هم ولم يفعل، ولكن في جرم أنه هم بهذا الأمر. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مع ذلك دعوهم هذه جريمة أنهم هموا بذلك وثم يفخرون بأنهم فعلوا هذا الأمر. وجادلوا بالباطل ليدحضوا، قال ليزيلوا به الحق فأخذتهم، قال أخذ إهلاك جزاء لهمهم وفعلهم. وهنا نلاحظ حتى الجزاء من جنس العمل ونفس العبارة، ليأخذوه فأخذتوهم. وأخذ الله عز وجل أعظم بلا شك، هذا أخذ إهلاك جزاء لهمهم وفعلهم، جزاء لهمهم وفعلهم الذي فعلوا إما بالقتل وكذلك فعلهم بالمجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق. فكيف كان عقاب؟ قال: هذا الاستفهام بكيف حمل على الإقرار وفيه تعجيب للسامعين. هذا كلام حسن، كيف كان عقاب؟ عقاب إعرابها إيه؟ هقول الكلام، هشرح كلامه إن شاء الله. عقاب إعرابها إيه؟ اسم كان، نعم اسم كان، وهذه الكسرة لأن فيها محذوفة هي أصلها، فكيف كان عقابي. طيب حد يعرف يعرب كيف؟ خبر، خبر كان، هو مش هنقول حل لغاية لما نلاقي الخبر، فهو هذه الخبر يعني كان عقابي شديدا. طيب هي خبر كان، هنا يقول: هذا الاستفهام بكيف حمل على الإقرار وفيه تعجيب للسامعين. وأنا ذكر نقطتين في الاستفهام بكيف. أولا الحمل على الإقرار، يعني إيه الحمل على الإقرار؟ الحمل على الإقرار بأن العقاب وقع، ثم الاستفهام عن كيف كان هذا العقاب. واضح الأمر؟ إن كيف كان عقاب، كيف كان عقاب، يبقى العقاب، وقوع العقاب هذا خلاص هنا انتقل لما بعده، كيف كان هذا العقاب، فهذا حمل على، حمل على الإقرار. قال: وفيه تعجيب للسامعين، وهذا واضح جدا في هذا الاستفهام، اللي هو تعجيب للسامعين من عقاب الله سبحانه وتعالى، هذا العقاب الشديد الذي أنزله بهؤلاء الأقوام. فكيف كان عقاب؟ وكذلك يقول، أي كما وجب إهلاك الأمم حقت، وجبت كلمة ربك أي كلمته بالعذاب على الذين كفروا من قومك، أنهم أي لأنهم أصحاب النار، أو أنا أذكر قولا آخر، أنهم أصحاب النار بدل من كلمة ربك، بدل من قوله كلمة ربك، يعني كلمة ربك هذه من قوسين، وحينئذ معناه كما وجب عذابهم في الدنيا بالاستئصال وجب عذابهم في الآخرة بالنار، فالمراد من الذين كفروا الأمم السالفة. طيب واحدة واحدة كده، في الآية السابقة، لأن هنا أنا عندي دلوقتي إيه؟ أنا عندي دلوقتي إيه؟ وكذلك، فهي مرتبطة بها، وكذلك كيف تشبيه، وذلك اسم إشارة عائد على ما سبق. وهنا حتى في التفسير، أول ما بدأ في تفسير وكذلك قال كما وجب إهلاك الأمم. الآية السابقة فيها إيه؟ الآية السابقة فيها إيه؟ فيها ذكر تكذيب الأمم وعملهم، وفيها نزول عذاب بهم. أي عذاب المذكور في الآية السابقة؟ معلش ده علشان بس نقدر نفهم الكلام بعد كده يستقيم الكلام. عذاب الدنيا المذكور بعد ذلك، عذاب الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم، فكيف كان عقاب، أخذوا إهلاك جزاء لهمهم وفعلهم، فكيف كان عقاب، ظاهر الكلام على عذاب الدنيا. طيب ننتقل لما بعد، وكذلك حقت كلمة ربك، مثل هذا السابق اللي هنتكلم عليه، حقت كلمة ربك على الذين كفروا. لو فسر على الذين كفروا من قومك، فيكون هذا تخويف لكفار قريش بما وقع الأمم السابقة، صح ولا لا؟ تخويف لكفار قريش بما وقع للأمم السابقة، وتشبيه الذي يهددون به ويتوعدون به بما وقع الأمم السابقة. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا من قومك. طيب لو هو مشبه بما سبق، يبقى هذا تهديد لهم بإيه؟ هذا تهديد لهم بالأخذ في الدنيا، صح؟ طيب لما يأتي بعدها أنهم أصحاب النار، لما يأتي بعدها أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار لو فسرت بأن أنهم أصحاب النار هي كلمة ربك، لو فسرت أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، إيه بقى كلمة ربك أنهم أصحاب النار؟ ممكن هنا يكون في بعد شوية، أنا بتكلم على كلام المفسر مش شرط يكون مسلم له، يعني ممكن يكون في بعد عن المشبه به، يعني وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا مثل أم السابقة أن يأخذهم في الدنيا. طب بعد كده أنهم أصحاب النار، يبقى أنهم أصحاب النار لو هم كفار قريش، لو هم كفار قريش يبقى كلمة ربك عليهم بالعذاب كما نزل بالأمم السابقة وأنهم أصحاب النار ليست مفسرة لكلمة ربك، ولكن هنا دي هتبقى حاجة تانية غير بتفسير كلمة ربك. فلذلك يقول هنا لأنهم أصحاب النار، لذلك يقول هنا لأنهم أصحاب النار. في القول الأولاني الذي يذكره قال اقرأ الكلام في الكتاب كما وجب إهلاك الأمم حقت وجبت كلمة ربك أي كلمته بالعذاب على الذين كفروا من قومك أنهم أي لأنهم أصحاب النار. ليه هو هنا ما قالش أنه أصحاب النار هي كلمة ربك؟ لأنه هو دلوقتي قال الذين كفروا دول من قومك، ويبقى التشبيه بما سبق واللي ما سبق في الكلام على الأخذ في الدنيا لغاية هنا واضح. طيب نقف هنا وننتقل للقول الثاني، قال أو أنهم أصحاب النار بدل من كلمة ربك، يبقى أنه أصحاب النار بدل من كلمة ربك يبقى هي المفسرة. ما كلمة ربك؟ وكذلك حقت كلمة ربك، ما كلمة ربك؟ أنهم أصحاب النار في الكفار، أن الكفار أصحاب النار، أن الذين كفروا أصحاب النار، ماشي. يبقى أنهم أصحاب النار بدل من كلمة ربك. هنا حيتقال طيب إزاي ده مشبه بأخذ الأمم السابقة؟ فهنا نقول وحينئذ معناه كما وجب عذابهم في الدنيا بالاستئصال وجب عذابهم في الآخرة بالنار، فالمراد من الذين كفروا الأمم السالفة. يبقى وكما أنا هعبر عنها بقى بعبارة أخرى، يعني وكما وجب إهلاك الأمم السالفة في الدنيا وأخذهم بالعذاب فيها حقت كلمة ربك عليهم اللي هو الأمم السالفة بالعذاب في الآخرة. فيبقى الكلام كله على الأمم السالفة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب طب لو كان وكذلك يبقى الكلام في لو إذا كان الكلام في الأمم السالفة في مقابل الكفار قريش، فإذا كان الأمم السالفة في مقابل كفار قريش وفي تشبيه لكفار قريش بمصير كفار قريش بمصيرهم إنهم يتوعدون بمثل ما وقع لهم المذكور في الآية اللي هو الأخذ في الدنيا، فممكن يجي هنا عند أنهم أصحاب النار فيقول ليست بدلا من كلمة ربك، ليس دائما ولكن تكون لأنهم أصحاب النار لهذا المعنى. طيب لغاية هنا الكلام ده واضح جدا، هو ما يذكره حسن وجميل، ولكن هو يعني كما ذكرت هو أنا بوضح الكلام لكن هو غير لازم، يعني هو ممكن يكون التشبيه أوسع من ذلك، يعني لا يلزم، يعني كما أن الله عز وجل قضى، يعني بصوا التعبير اللي أنا هقوله دلوقتي يقولوا لي هو في أي قول من القولين أم خارج عن القولين، التعبير الذي سأقوله الآن عاوزكم تقولوا هو قول من القولين ولا خرج عن قولين. لو قلت وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كما أوجب الله الهلاك على الأمم السالفة وأخذهم وأخذ كما أوجب الله الهلاك على الأمم السابقة وأخذهم في الدنيا حقت كلمة ربك على كفار قومك أن يكونوا من أصحاب النار أو أن يدخلهم النار، ده خارج صح كده، هذا خارج. طيب هل يستقيم؟ يستقيم، لكن مش لازم التشبيه يكون ايه، يعني هذا على توسيع التشبيه، يعني هذا كما ان الله فعل هذا يفعل هذا، يعني كما ان الله فعل هذا يفعل هذا، بس كده تمام. طيب هذا مش القول الاول، هذا ليس القول الاول. طيب إيه لما تيجي بقى في الإعراب تقول أنهم أصحاب النار لازم حد لو حد حيعربها بدلا أو يقدر لأنهم، ليست القضية قضية ضيقة بتاعت إيه ده لأنهم، أنت ليه بتقدر اللام والأولى عدم التقدير تبقى بدل أحسن، ماشي ما هو على حسب المعنى، هو بحسب المعنى والإعراب فرع عن المعنى، والإعراب فرع عن المعنى، إنما نعبر بالإعراب عن المعنى. زي لما أقول مثلا هنا لما بيقول إيه أو أنهم أصحاب النار بدل من كلمة ربك، تقول إيه ده يعني هو فرع المعنى على الإعراب، هو فرع صناعة ولكن هو كترتيب وقوع الأمر في الذهن، ترتيب التعقل هذا الأمر إن بيكون في معنى بعد كده بيكون في الإعراب يتفرع عنه معنى وبعدين الإعراب يتفرع عنه، هذا الإعراب، هذا الإعراب ممكن أعبر به اختصارا فيدل على المعنى الذي تفرع عنه، وده اللي بيحصل معانا لما بنقول هذه إما مفعول به أو مفعول لأجله، مثلا مفعول به أو مفعول لأجله، هو إذا يعني أنت إذن إذا كانت مفعولا لأجله فالمعنى كذا، هذه الصناعة، لكن هو واقعها إن في معنى وعبرت عنه به، عبرت عنه بالإعراب، عبرت عنه بالمصطلح الإعرابي. طيب سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.